إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم، قال المصنف: والمتغير بطول المكث. أي أن الماء تغير بطول مكثه، وهو المسمى بالماء الآجن. وهذا الماء وهو المسمى بماء الآجن، بالماء الآجن، وهذا الماء طهور لا يكره بالإجماع، كما حكى الإجماع ابن المنذر قال: إلا شيئا روي عن الحسن البصري، المعذرة، قال: إلا شيئا روي عن محمد بن سيرين. وحكى الإجماع على أنه طهور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في مجموع الفتاوى. قوله: أو بالريح من نحو ميتة، أي أنه حصل تغير قليل بسبب ريح من ميتة، ومثل هذا طهور كما ذكر المصنف. وحكى الإجماع على ذلك ابن أبي عمر ابن قدامة وحكى الإجماع على ذلك ابن أبي عمر ابن قدامة صاحب الشرح الكبير. قوله: أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر، قال: ما لم يوضع، أي إذا وجد في الماء ورق شجر وطحلب لم يتقصد وضعهما، فهذا مما يشق صون الماء عنه، أي حفظ الماء عنه. فمثل هذا طهور. إذن يكون طهورا بهذين القيدين. القيد الأول أن يصعب حفظ الماء منه، أن يصعب حفظ الماء منه. ومن أمثلة ذلك الطحلب وورق الشجر. والقيد الثاني ألا يتقصد ويتعمد وضع هذا الطحلب أو ورق الشجر، فما كان كذلك فهو طهور. ونص على هذا المالكية والحنابلة وقول أبي حنيفة والشافعي. أي أن الماء الذي به طحلب هو طهور. فإن تقصد وضع ورق الشجر فتنازع في بقاء طهوريته على قولين عند الحنابلة وقولين عند المالكية. فقالوا ما تقصد وضع ورق الشجر فيه وحصل به تغير فهذا مما لا يشق صون الماء عنه، فعليه يكون الماء طاهرا غير طهور. أما الشافعية ففرقوا بين ما دق وما لم يدق، فقالوا إذا دق ووضع فإنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا. أما إذا لم يدق ولو تقصد وضعه فإنه يبقى على طهوريته. كما قرره الماوردي في الحاوي والنووي في المجموع. والصواب والله أعلم. أنه لا فرق بين ما تقصد وضعه وما لم يتقصد، وكذلك لا فرق بين ما دق أو لم يدق، لأن النتيجة واحدة، والعبرة بواقع الحال، لا بطريق حدوث الورق أو الطحلب أو غير ذلك. إذ واقع حال الماء سواء وضع أو لم يوضع، سواء وضع بتقصد أم لم يوضع بتقصد، واحد. ثم على ما تقدم أن كل ماء ليس نجسا فهو طهور، فإذا ما تقصد وضعه بما أنه ماء ولم ينجس فهو طهور، وهذا قول الحنفية والإمام أحمد في تأصيله أن ما لم يكن نجسا فهو طهور، على ما تقدم نقله عنه من روايات، رواية ذكرها شيخ الإسلام، من روايات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أحد قولي المالكية وأحد قولي الحنابلة، وقد يؤكد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية قال: اغسلنها ثلاثا أو أربعا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. ففي هذا الحديث قصد وضع الصدر وفي تكملة الحديث قال وبشيء من الكافور. فأيضا تقصد وضع الكافور ومع ذلك هو طهور يطهر به. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قول المصنف الثاني طاهر، تقدم أنه قسم الماء أقساما ثلاثة، والقسم الأول هو الطهور وجعله أربعة أنواع، والآن ذكر القسم الثاني وهو الطاهر. وهذا الطاهر عند المصنف كل ما ليس طهورا من المائعات فهو طاهر، وتقدم أننا أخذنا أنه على الصواب أن الماء قسمان، إما طهور أو نجس، فكل ماء ليس نجسا فهو طهور. فلا بد من قيدين، القيد الأول أن يسمى ماء عند إطلاق فعليه ماء الورد والعصير ليس طهورا لأنه ليس ماء على الإطلاق. أما القيد الثاني فهو ألا يكون نجسا، وسيأتي الكلام متى يتنجس الماء. والمصنف جعل الماء الطهور أقساما، منها ما لم يسمى ماء عند الإطلاق. لأنك تطهر الآن، معذرة. والمصنف جعل الماء الطاهر أقساما منها كل مائع كل مائع طاهر لا يسمى ماء عند الإطلاق كالخل والعصير وماء الورد وهكذا. ومن أقسام الماء الطهور ومن أقسام الماء الطاهر عند المصنف الماء الذي يسمى ماء عند الإطلاق لكن حصل له ما يمنع كونه طهورا كان يستعمل في رفع حدث وحكم الماء الطاهر عند المصنف أنه يجوز استعماله على الإطلاق إلا في رفع حدث أو زوال خبث فقال المصنف الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث أما قوله في غير رفع الحدث فهذا يسلم به فيما لا يسمى ماء عند الإطلاق أما ما يسمى ماء عند الإطلاق وليس نجسا فلا يسلم به وذلك أنه داخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء وداخل فيما ثبت عند الأربعة إلا ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء ولو أضيف إليه كافور أو سدر أو عجين ولم يتغير به تغيرا يخرجه عن اسم الماء عند الإطلاق، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بشيء من الكافور، من الكافور بشيء من السدر أو الكافور، بشيء من السدر أو الكافور. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال: في الذي سقط عن دابته ومات وكان محرما اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وخرج الإمام أحمد بإسناد ظاهره الصحة عن أم هاني رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لا يزيل الخبث أي النجس، هذا فيه نظر، والصواب أن كل ما تزال به النجاسة فإنه تطهير ويعد إزالة للنجاسة. سواء بالماء أو غيره، من المائعات الطاهرات أو الريح أو الشمس. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فبدلالة هذا الحديث اكتفى الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بذهاب النجاسة بالريح والشمس. ثم يقال إن النجاسة عين يدور معها الحكم وجودا وعدما. فإذا زالت زال حكمها، وإذا بقيت بقي حكمها. فالحكم يدور معها وجودا وعدما. ثم يقال أيضا الشريعة قد جوزت إزالة النجاسة بغير الماء، كالاستجمار وهو إزالة نجاسة الغائط بغير الماء، ومثله نجاسة البول. ويقال أيضا ليس هناك دليل يدل على حصر إزالة النجاسة بالماء، وإنما غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء لإزالة النجاسة، وهذا لا ننازع فيه، وإنما المنازعة من هذا الأمر بأنه خاص بالماء، كحديث أنس لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، فيتبين مما تقدم أن النجاسة تزول بكل ما يزيلها، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ونصره قوله كثير يخرج به القليل، والقليل عندهم كما بينه البهوتي في كشاف القناع هو ما تغير قليل من أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الريح أو الطعم. أما إذا تغير قليل من وصفين أو قليل من الأوصاف الثلاثة فإنه يكون كثيرا. ومثال هذا القسم من الطاهرات عند المصنف العصير والخل وماء الورد. أي ما لا يسمى ماء عند الإطلاق. وهذا القسم لا شك أنه ليس ماء طهورا ولا يصح التطهر به، لأنه ليس ماء عند الإطلاق، فليس داخلا في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ولا في حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد حكى الإجماع على أنه لا يتطهر بهذا القسم الإمام ابن المنذر، كما في كتابه الإجماع، وابن قدامة كما في كتابه الكافي. قال المصنف: فإن زال تغيره بنفسه كان يطول مكثه، فلو قدر أنه إذا طال مكثه رجع الماء ماء ولم يعد عصيرا، فإنه في هذه الحالة يكون طهورا. قال المصنف: عاد إلى طهوريته، أي صار ماء طهورا. وهذا صواب كما قرر ذلك الحنابلة والشافعية والمالكية، لأن العبرة بواقع الحال، وأنه الآن يسمى ماء عند الإطلاق. وكذلك إذا غير بإضافة شيء إليه، فبإضافة شيء إليه رجع إلى كونه ماء عند الإطلاق. فهذا يكون طهورا. وقرر هذا المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو الصواب، لأن العبرة بالواقع، وأن هذا ماء عند الإطلاق فيدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وبهذا نكتفي.